رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا يقول أبي هريرة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بإمام كان في المدينة. أشبه صلاة برسول الله. الشبه فإنما رسول له معنى المثل مشكل المطابقة، والشبه المقاربة. نعم، ولهذا قال أشبه مما يدل على أنه أقرب الناس إلى مماثلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مطابقة لها من كل وجه، ليس مطابقة لها من كل وجه، لكنه أقرب الناس لذلك. لما قال أبو هريرة هذا في ذلك الإمام سليمان بن يسار رضي الله رحمه الله للتابعين من القرون المفضلة الحريصين على معرفة السنة لا ليفهموا أنها سنة فحسب، ولكن لأجل أن يطبق السنة. قول الناس اليوم على العلم النظري بمعنى أنه يدرك أن هذا سنة أو أن هذا مكروه أو أن هذا حرام أو ما أشبه ذلك، لكن الدرس التطبيق عند الناس الآن لا أقول معدوم ولكنه قليل جدا. السبب ضعف الإيمان وكثرة الصوارف، يعني معناه أن المنجبات ضعيفة والصوارف كثيرة وقوية. الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. مدينة التكبير بينما نقرأ نحن 100 آيات، نعم، ولا ندري ما معناها ولا ندري ما العمل به، لكن الفرق واضح. سلمان يقرأ إذا صليت خلفه بناء على ايش؟ على ثناء ابي هريره رضي الله عنه عليه. فكان يقيم الاوليين ناقله ويخفف الاخريين، وهنا اطاله وتفكير. فما نحن من يخفف الاخريين على الفاتحه؟ او انه يجعلهما اخف مع قراءه غيرهما او مع قراءه غيرها. يحتمل الجواب لأنه إذا أقال في الأولين من الظهر إقالة بالغة ثم قرأ في الأخرين في الفاتحة وسورة أقل مما سبق فارق قطعان الأخريان بالنسبة إلى الأولين خفيفة. وقد سبق أن في حديث أبي قتادة أن رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأخرين إيش؟ الفاتحة فقط. وفي حديث أبي سعيد يقرأ بالفاتحة كل آيات معه. وهذا الحديث مستند، وقوله ويخفف العصر، ويخفف الأخرين ويخفف العصر. وظهر أيضا أنه يجعل الركعتين الأولين من العصر مثل الركعتين الأخرين من الظهر، حيث أعد ذلك تخفيفا وأعد هذا العصر أيضا تخفيفا. ويؤيد هذا حديث أبي سعيد، فإن حديث أبي سعيد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الركعتين الأوليين من صلاة العصر بقدر الركعتين الأخريين من صلاة العصر. وعلى هذا نقول من المشروع أن الإنسان إذا قرأ في الركعتين بيتيهما أن يجعل الأوليين من الظهر متتابعتين والأخريين متتابعتين لكنهما على النصف من الأوليين، ويجعل الركعتين الأوليين من العصر متتابعتين لكنهما بقدر الركعتين الأخيرتين في الظهر ورقتين اخرين متساويتين ولكنهما على النصف من الرقتين الاولين. وهذا هو ظاهر كلام هذا الوقت. لا يقرا في الاولين من المغرب وقصار المقصر، ويقرا في الاولين من العشاء من وسط المقصر، ويقرا في العشاء بطوال مفصل. وعلى هذا اعتمد الفقهاء رحمهم الله وقالوا ان الانسان يقرا في الفجر بطوال مفصل وفي المغرب بقصاره وفي الباقي بعشق الفاضل. وهذا نعم ينبغي ان يكون هذا هو الغالب، لكن لا ينبغي ان يكون هو اللازم الجائز. والذي ينبغي ان الانسان يفعل هذا كثيرا ويفعل الاخر احيانا، ولا يمكن الجمع بين الاحاديث الوارده الا بهذه الطريقه. مش الطريق ان نعمل بهذا مره وبهذا اخرى. ثم قال المؤلف: باب القصه في الصلاه لقراءه ابن مسعود وابي وغيرهما ممن اثني على قراءته. نعم. إن ذلك والله أعلم يجعل الضحكتين الأولين بمنزلة الضحكة الأولى، وذلك سواء مدونة والأخرى بمنزلة الضحكة الثانية. على أن بعض أهل العلم يقول ما في قول الفرق في الآيات، ولكن قول بكثرة القراءة، كثرة القراءة أظهر في نظر أن ظاهر أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ولكن قول في الآيات. ولهذا صحابة ابن مسعود لم يقولوا مثلا رقص او ما اشبه ذلك، ورقص الاطاره من هذه الكميه لا يمكن ان يكون هذا الرجل لأنه قال راجح من الإنسان يأخذ بكل مواقف. قال: باب القصة في الصلاة لقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءة. عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا القرآن من أربعة، من أجل أم عبد أو من أجل أم عبد، هذا بدل من قوله من أربعة، لكن بإعادة العام، إعادة العام الذي هو حرف الجر، لأن أربعة هذا منه دون مذكور. فإذا من عبد دون من عبد إلى آخر بدل من أربعة، بإعادة العام الذي هو حرف الجر. فمن أربعة من عبد وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما نسبه إلى أم موسى إشارة إلى أن الأمر أو أمر الإنسان أو أمر الصلاح لا يتوقف على وجوده، وأنه ليس الفضل بالنسب وإنما الفضل بالعلم. ولذلك نسبه إلى أمه مع قوله كل مسلم، فنقول هنا نسبه إلى أمه إشارة إلى ثلاثة العلم. نعم، يقول لنا وين كنا بها هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن الصلاح لا يتوقف على وجود أبي. فقد يكون الإنسان ينسب إلى أمه ويكون من أنصف الناس. وعادة الإنسان ينسب إلى أمه إذا كانت تربيته سيئة. وهذا ما معذرة فيه، هذا عاش بين النساء. نعم، لكن هنا المثل مقامتنا هو إشارة إلى أن الإنسان وإن لم يكن له أب فقد تكون صالحا وقد تكون عالما وقد تكون إماما. والأمر الثاني أن الفضل ليس بالنسب وإنما الفضل بالعلم. فهذا الرجل حتى لو كان لا يعرف إلا من أجل أمه فلا أظن إذا كان لا علم وإنما بالعلم. الثاني هذه الجلسة فبدأ به من بالنسب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وقالوا مولى أبي حذيفة. قول الله فبدأ به استشارة إلى نبيته على غيره، ولذلك بدأ به. ولكن قد يقول قائل أن تدعو لأحد هؤلاء الأربعة متعين. أولا صحيح، لا بد أن يدعو أحدهم إذا عينه، لا بد أن يدعو بأحدهم. إلا أننا نقول كونه يخص هذا ببدء ما بدأ بالمعاذ يدل على أنه أفضل. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على التخذول باعتبار وقوله إنما دنا من الصفا أبدأ مما بدع الله به. من الله لابد أن يقول إن الصفا والمروة أو يقول إن المروة والصفا، لكن لما قدم الصفا على المروة دل على أن هذا التخذول لابد أن يكون معتبرا. كذلك هنا يقول ابن ابن عبد على هؤلاء الثلاثة يدل على مزيته عليهم. وأبي بن كعب وكان من مولى أبي حذيفة رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. لماذا خص هؤلاء الأربعة؟ الظاهر أنه خص هؤلاء الأربعة بكثرة تلقيهم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه كثير التلقي عنه فأوصى بالاعتماد عليه. هذه من جهة. من جهة أخرى كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه قوة الحفظ وعدم النسيان. الناس ما كثر اجتماعهم للنبي عليه الصلاة والسلام وترقيما عندهم حفظ كبير. فإذا قال قائل أبو هريرة أكثر الناس من الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام من عدد الخلفاء الراشدين، ومع ذلك عنده أيضا من الحفظ شيء كبير. الجواب أن أبا هريرة هو كما قلت، لكن أبا هريرة تأخر بالذات ما أسلم من السنة السابعة من الهجرة. وأما هؤلاء فإنهم متقدمين في الإسلام. ولذلك يقول الفرق لها، فهؤلاء تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما كان ينزل عليه، وأما هذا فقد تأخر إسلامه رضي الله عنه. وقد يقال أيضا بجواب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل إسلام أبو هريرة، قاله قبل إسلامه. طيب إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأخذ القرآن من هؤلاء الأربعة، فهل قراءته الحجة؟ قلنا لا. نعم، قراءة الحجة لا شك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثناء بها. فإذا صحت هذه القراءة عنه مثلا، إذا صحت عنه فهي حجة في الأحكام الشرعية، لكن هل يحج في الصلاة بمعنى أن الإنسان يجوز أن يصلي بهذه القراءة وإن لم يتنصح؟ الجواب نعم يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أربعة. وإذا صحت القراءة كما صحت القراءة إذا صحت القراءة عن هؤلاء الأربعة فهي حجة يعمل بها في الصلاة في الأحكام الشرعية. وهذا قوله هو الرابع الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القراءة من هؤلاء، فلولا أنها قراءة صحيحة ثابتة ما حث النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة على أخذ القراءة منها. طيب، وفي هذا دليل على وعد المرن أن القراءة إذا صحت عن هؤلاء أو عن واحد منهم فهي حجة، دليل قوله خذ القرآن، وهي أقوى أنها تعتبر قرآنا تصح الصلاة به. وقوله أيضا خذ القرآن. الفائدة الثالثة في هذا دليل على جواز تعيين التعيين في الإحالة على العالم، جواز التعيين في الإحالة على العالم الإمام، يعني يقول أن أقول شخص مثل الثاني اذهب إلى فلان، وش الدليل؟ وش الإسلام هذا يا رحيم؟ إن رسول صلى الله عليه وسلم عين هؤلاء، عين هؤلاء. أبو موسى الأشعري لما جاء وقفل يسأله في جن وبين جبل وأخت، قال له للجن في النص وللأخت في النص، وأخذ من المسؤول فأحال السائل على النص، ففعل المسؤول بين صلاة ذلك وقال للجن في النص وللجن في الأذن السود التقنية للجوزين وما بقي فليس. طيب، مما يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أحال لا يصل العالم، فإذا جاءه شخص وليس عنده علم في المسألة قال سل عن هذا العلماء، قل سل عن هذا غيره. هل نقول من الإمام أحمد رحمه الله أخطأ في ذلك، وأن الذي ينبغي أن يعين العالم لئلا يقطع المحال، أو نقول أن الإمام أحمد له غرض وهدف؟ الظاهر أن الإمام أحمد له غرض وهدف في هذا، مش بالغرض أنه لو يعين عالم خصوصا في وقت متأخر لعادة أحمد لحقا بذلك أن يستفن الناس به أو هو يستفن بنفسه. عندما يذهب السائل ويقول الرجل أحالني عليك الإمام أحمد، مش بيحكم منه؟ إذا لم يعصم الله فسوف يرجو في نفسه، ثم إنه أيضا يكون مثله في الغيب. هذا الرجل طبعا سيحب السائل ويقول الإمام أحمد وأحالني على فلان، مما يدل على انه اعلم منه مثلا. والعامه كما يقال العوام هو غير مسلم الامور، فكان الامام احمد رحمه الله لا يعين خوفا من استهان الانسان بنفسه واستهان غيره به. قد يقول قائل وثم سبب ثالث، وهو ان الناس في عهد الامام احمد في الحقيقه اختلفت عقائدهم ومنهجهم، وقد يكون الإنسان من الجهمية المعتزلة وما أشبه ذلك. نقول هذا والله أعلم غير وقت، لأن الإمام أحمد إذا قلنا إنه يعين فلن يعين إلا من يثق به ويعرف سلامة عقله، فهذا الاحتمال وإن كان قد يظن أنه سبب من الأسباب التي تمنع الإمام أحمد من التعيين، لكنه في واقع غير وقت، لأن الإمام أحمد مهما كان لا يمكن أن يعين إلا من يثق به. على كل حال، مسألة التعيين أو عدم التعيين هذه تعود إلى المصلحة. إذا كان من المصلحة أن أعين الشخص الذي نحيل عليه فأعينه، فإذا كان من المصلحة أن لا أعينه فلا أعينه. قد يكون أحيانا من المصلحة أن أعين لأني أعرف من أقرب الناس إلى الصواب في هذه المسألة أن أعين فلان. نعم أحيله عليه. أو مثلا يسألني إنسان عن باب من أبواب العلم أعرف أن فلان أغلب الناس فيه فأحيله عليه مثلا. لأني لو قلت خير العلماء عندي هذا العالم وفي هذا الباب ضعيف فإن العلماء يختلفون في العلم حتى في الأبواب. قد يكون عالم من العلماء شيئا في هذا الباب غير جيد من باب آخر وهذا أمر يجب الإنسان نفسه في أحواله أنه يجد نفسه في هذا الباب مفصلا ففي باب آخر من باب العلم صحيح. هكذا أيضا أهل العلم قد يكون هذا الرجل أعلم من هذا الرجل في مسألة أبواب من الأبواب وذاك أعلم منه إلى لقاء من الأبواب. نعم. طيب فيها أيضا على فضيلة هؤلاء الأربعة وهم المسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. وفيه أيضا دليل خامس على أن العلم لا يختص إلا بالشرف والجاه. لأن ابن أم عبد نعم نسب إلى أمه إشارة إلى أنه ليس شرف يقال بأبيه بل بما معه من العلم. وكان سالم مولى أبي حذيفة مولى من المواد مع ذلك أحال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته أن يأخذوا القرآن منه. نعم ابن مسعود فقيه كان من المعروف أنه كان يرعى الغنم ومن فقر رضي الله عنه. مع هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الامه على ان ياخذوا القران من هؤلاء وامثالهم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال من احب ان يقرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يقرا القران غضبا كما امر فليقراه على قراءه ابن ام عبد رواه احمد. وهذا أخص من الأول لأن هذا حق في مسعود فقط. وأيضا قال من أحب أن يقرأ القرآن غضبا. الغضب بمعنى الطريق القريب العام. فما انظر كالتوحيد وقوله غضبا فدل ذلك على أن ابن مسعود رضي الله عنه قراءته أبعد القراءات عن الاختلاف لقربها ولكونه يتحرى فيها ويقرأها كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الكمية ولا في الكمية والكيفية؟ في الكمية والكيفية لأن ابن رضي الله عنه له قراءة تخالف القراءة المسجد إليه بعض الأحيان بجوار الكلمة إذا على الكلام في خبر الحديث ويسمى بقاء كل عين أمة عامة الذي يخاطب هؤلاء جماعة فقط. وعن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله يأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك قال نعم فبكى. هذا لا شك أنه ضرورة عظيمة لأبي أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الحياة. هذه السورة بخصوصها لماذا؟ لأن الذين كانوا من أهل الكتاب أولا فأراد النبي فأراد الله عز وجل من قراءة نبيه عليه

قال باب ما جاء في التسليمين قبل القراءة وبعده. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد سجدتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرع من القراءة كلها. بعد نعم مفرع مفرع إلى قرآن الكريم مفرع إلى قرآن الكريم بسم بذلك لأنها سورة كثيرة تصل بها الضوء. ويتعبد لله بتلاوتها ام لا؟ المشهور ما هذا والصحيح لا، انها حجه في القران مش عاده بتلاوتها. نعم كتب على القول بأنها ناقص من نسخه وأنه مواقع كي يتبت تحرير هذا الخطر. نعم لا تتبع على خبر عليهم في مراق في باطل كل الحمد لله لمريضين يضره ولمسافر يقصر. المرضى بالنسبه للصيام ان تكونون الى هذا الدرس اسم من المرضى لا يضر عليك لا يضر به الصيام ولا شك عليك. هؤلاء يجب عليهم الصيام لانه لا عذر لهم مثل كانوا يجب شوي أو مثلاً معه زكام بخير هذا من يجب أن يفتر بعدم وجود العلة التي تحصل الفتر. وإلا كان يقول غالة الناس يفترون بيولون المهمران بشكل أكبر لأن هذا من يجب أن يفتر إذا جاء الظهر إلى غادي يجب هذا من يجب أحد ما أعلم أحد من العلماء قال في ظاهر الآية إن أي إنسان مريض القسم الثاني من المرضى مريض يشق عليه الصوم ولا يضره يشق عليه الصوم لكن ما يضره. فذكر كلام المؤلف ان الكسر انما هو للمريض الذي يضره الصوم يشق عليه والمرض قائم بحاله ولكن الصحيح ان المريض الذي يشق عليه الصوم وان كان لا يضره يسمى له المفرد يسمى له الفطر ويسمى في مريض يشق عليه الصوت. الحال الثالث على القسم الثالث المرضى الذين يضرهم الصوت بحيث يكون ان الانسان ارقى في المعده تحتاج دائما الى حدوده ويشوف ماء مثلا فراى كان المعلم أن الفطرة سنة ذات فالصحيح في هذه الحال أن الفطر واجب لأن تعرض الإنسان بما يضره حرام، تعرض الإنسان بما يضره حرام. فإذا حكم الآن حكم كلام المريض كالتالي: واحد، نعم، الذي مكروه لا يطعم المريض، واجب مكروه حرام، واجب إذا كان المرض إذا كان الصوم لا يضره ولا يشق عليه، واجب عليه الصيام، نعم، إذا كان الصوم لا يضره ولا يشق عليه، لأي سبب الحالة الثانية إذا كان الصوم يشق عليه ولكن ما يضره يشق عليه يتعب دم مثلا مع الحمى والمرض يحتاج إلى شرب يحتاج إلى أكل وما أشبه ذلك لكنه ما يضر هذا الذي يتعب عليه الشرب فهذا أقام بحقه مكروه والقدر منه الحالة الثالثة أن يكون الصوم يضر المريض فهنا الحكم حرام يحمل عليه الصوم الصوم عليه حرام لأن كل شيء يضر الإنسان فهو نهي عنه تحريما بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا بأيديكم وأرجلكم. نعم، وبهذا نعرف شرع بعض العامة الذين يشق عليهم الصوم ثم يذهبون لماذا؟ ثم يذهبون فيصومون. وهنا الذي يتكلف ولا يضر ولا يهم لكن الله تعالى قد رخص له الذي ينبغي ان يقبل الانسان كلمه اخرى كريم. نعم، طيب. وقال المؤلف: وللكافر مقصود، يعني ولو بلا مشقه. اذا كان المكافر يقصر ايش معنى يقصر؟ يقصر اي يجوز له القصر وان لم يقصر. أكثر من المكافر كما يقرأ ولكن وما كان من جزء القصر الفطر سنة في حقه. نعم، إذا كان يقصر ظلم لا يقصر هو الذي سفره الباحث ويترك مسافة القصر الذي سفره الباحث ويترك مسافة القصر. وتقدم أن التصريح أن القصر ليس له مسافة معينة وإنما يرجع في ذلك إلى إلا يطلق كما تعرف الناس كفره. لكن هل يشترط أن يكون مباحا؟ نعم، المذهب يشترط. ليش لم يقل ما يمكن الإنسان مبيح له رخص السفر وهو عاق بسفره وهو عاق بسفره؟ نلاحظ أيضا مثلا تعرف الفرق بين العاصي في السفر والعاصي في السفر. العاصي في السفر يترخص والعاصي في السفر لا يترخص. ايش الرد يا خالد؟ هذا نعم، المعصية في السفر أن يكون أقوى السفر حرام، العقل في السفر، لأن هذا السببية إذا كان أصل سفره حراما، ولهذا نقول له لا تسافر، والعاقل في السفر هو الذي فعل المعصية في سفره، المعصية في سفره، لأنه أصل سفره مباح، لكن ما المعصية من سفره؟ شارب الدخان عاق بسفره ولا في سفره؟ في سفره. إذا الإنسان يشرب الدخان سافر إلى بلاد التجارة، يقول هذا الرجل عاق في سفره، لكن يروح في ظهر السفر. ورجل ذهب ليبني الدخان، يشتري دخان يجيب يبيه، هذا عاقب بسفره، عاقب بسفره، لأن أصل هذا السفر حرام من الله تعالى من هذا الغرض، فالأول يقضي الصلاة ويفطر، والثاني لا يقضي الصلاة ولا يفطر. ولو سافر في الأرض يتمثل، لكن إذا سافر لا تقضي الصلاة ولا تفطر ولا تنتهي في الصيف ثلاث أيام، لأن هذا السفر محرم. طيب، وش العلة في هذا الشيء؟ يقولون العلة أن رخص السفر تشوف وتيسير على المكلف، والعاقل لسفره هل يستحق أن يرخص له؟ لأنه ما يستحق. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا من أهل العلم يقولون كونه عاقلا بسفره لا يمنع من الرخص، لأن الرخص مقيدة بالسفر، وكونه عاقلا بسفره أو غير عاقل لم يأخذ الرخص. ولهذا يقولون إنه إذا كان عاقلا بسفره فهو كالعاقل في سفره، بمعنى أنه يقصر، لا سيما إذا قلنا إن القصر خاصة ليس برخصة، لأن بعض العلماء يرى أن القصر عظيمة ليس برخصة، وأنه يجب على المسافر في ذلك أن يقصر. وعلى هذا الرأي ما يدعي القصر إطلاقا، على هذا الرأي يقول يقصر العاقل في سفره وفي سفره، وعلى كل حال بأن القصر عظيمة وليس برخصة. أو في حال الآن ذكرت لكم مثلا، هل يقصر الإنسان العاقل في سفره ويفطر ويترخص بدنيا ورخص السفر أو لا؟ المذهب لا، وقال شيخ الإسلام نعم، حتى في الطرفين. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول إن هذه الأحكام علقت على السفر، فما توجد حقيقة السفر ثبتت هذه الأحكام. وأما الآخرون فيقولون هذه الأحكام صحيح أنها علقت السفر، لكنها تخفيف وتسهيل على المكلف، وإن كان عاقلا بسفره فليس أهلا بذلك. على كل حال ما تقول إن السفر وضوح للصوم، فاعلم أن ذلك على أربع أقسام، على أربع أقسام. أولا أن يسافر الإنسان ليفطر، يسافر ليفطر، فما حكم الفطر في حقه؟ الحرام. حتى وإن قلنا إن العاقل بالسفر نصف، لأن هذا الرجل يقول الفطر عليه حرام لأنه عاقل بسفره، وإنه في الحقيقة عاقل بسفره أيضا، لكن نقول حرام لأنك فعلت فعلا تتحيل به على إفطار هذا الواجب، هذا الواجب. ولو أننا رخصنا به فكان كثير من المهدين إذا جاء رمضان سافروا ولا صاموا، سافروا ولا صاموا، هذا قسم. القسم الثاني مسافر يشق عليه الصوم مشقة عظيمة غير محتملة، الصوم بحقه حرام. الأول الصوم الواحد اللي ذهب لإحساس المسلم، والذي يشق عليه الصوم مشقة كبيرة الصوم بحقه حرام. الثالث الذي يشق المسافر الذي يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة الصوم بحقه مكروه، والسنة السنة المسلم. الرابع الذي لا يشق عليه الصوم، والصوم والفطر عنده سواء، لأن النهار قصير والوقت والوقت ذلك إن كان ما تكلف ولا شق عليه ولا نفطر كذلك. فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول إن الأصل الفطر، لكن بحق الفطر والصوم مفروض، ومنهم من يقول إن الأصل في حق الصوم والفطر جائز،

هل هو متصل ولا منقطع؟ طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد سجدتين اذا استفتح الصلاه، والمراد بعد تكبيره الاحرام. وهذا الافتتاح هل سكوت؟ سأل عنه ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ فقال اللهم قال اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه السكته واضحه ولا اشكال فيها. لأي شيء بالاستفتاء. وإذا فرغ من القراءة كلها، هذه أيضا سكتة. إذا فرغ من القراءة كلها، كلمة القراءة كلها، هل المراد قراءة الفاتحة أو المراد القراءة عامة حتى ما بعد الفاتحة، فتكون السكتة هذه قبل الركوع؟ في احتمال في واحد، لأن قوله من القراءة كلها وأظنه أنها كيف أن مراد قراءة الفاتحة وقراءة السورة. قراءة الفاتحة والسورة، لأنه ما يثبت أنه فرغ من القراءة كلها إلا إذا انتهى من الفاتحة والسورة. ومن يقول لا، المراد بالقراءة كلها يعني قراءة الفاتحة، يعني ما يثبت أثناء الفاتحة، إنما يثبت إذا فرغ من قراءة الفاتحة ويجعل الرواية الثانية، وفي رواية إذا كبر وسكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجعل القراءة كلها لمجملة. وقوله إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجعله بشكل مفضلة مفضلة ومبينة. على هذا فتكون سكتة سكتين، تكون سكتة سكتين، سكتة إذا استفتح الصلاة في سجدتين، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي شيء، ما هو الغرض من هذه السكتة؟ قال الفقهاء: لأجل أن يقرأ المأمومون الفاتحة. وعلى هذا فتكون هذه السكتة بقدر قراءة المأمون الفاتحة. عفوا، ولكن في هذا نظرا، لأن كيف يسكت الإمام؟ كيف يسكت الإمام بقراءة المأمون خلفه وهو يقرأ سرا؟ لو كان المأمون جهرا نقول ربما أن مثل على التباعد المثنى، إن المأموم يسكت بقراءة الإمام ويوسف، كذلك الإمام يوسف بقراءة المأموم، وإن كانت المسألة فيها قلب، لكن حقيقة الأمر مهم، إن الإمام هو اللي يسكت المأموم. الواقع والمقابل ذلك العقل أن المأموم هو الذي يسكت الإمام. على كل حال، القول بأن هذا السكوت من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة قول بدل ذلك. السكوت هنا مطلق غير مقيد، مطلق غير مقيد. وبعضهم يقول هذه السكتة لأجل أن يتراجع نفسه إليه، يتراجع النفس. وعلى هذا، وهذا أيضا فيه نظر مشتت. أولا، إن لم هناك نفس حافظ للإنسان بحيث أن يزكى له نفس نفسه، هل يقرأ فاتحة ما مكتوب نفسه يلاحقه أو لا؟ لا. والتعليل أيضا لأنه ليتراجع إليه النفس، هذا فيه نظر، لأنه النفس يحتاج الإنسان إليه عند كل ما تطول به القراءة، سواء عند آخر الفاتحة إلا في وسطها إلا فيما بدا، حسب طول النفس عند بعض الناس وقصته. لأن بعض الناس ربما يقرأ عدة آيات ما ينتهي، بعض الناس يوجد تمثيل الآية. وعلى كل حال، النفس شيء بسيط، ما يسمى فكرة. ولو هناك مثلا أمر شاق على قارئ الفاتحة، يقول إذا فرغ يحتاج الى ان يبقى مدة يقال انه سفك مدة. الاقرب والله اعلم عندي ان هذه السفكة ليتامل الانسان ماذا يقرأه ان كان لم يهيئ قراءة بعد الفتحة، او لاجل الفتنة اذا كان قد قرأ السورة. والمعروف منه عليه الصلاة والسلام المعروف منه في صلاة الفرق انه يقرأ فقرأ سورة كاملة، هذا المعروف. ولهذا اذا فرق السورة نص عليها الله. فاذا كان يقرأ سورة لحتاج الى فتنة له ولا لا؟ لحتاج الى فتنة. وإذا كانت البسملة وإذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مهدا كما وصفها أنا فقال كان قراءته مهدا، دل ذلك على أنه إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم صار سكتا ولا لا؟ صار سكتا لا شك، صار سكتا، لكنها سكتا لطيفة ليست سكتا طويلة بقدر قراءة الفاتحة. ولهذا وبناء على هذا التعليم الذي ليس عليه دليل قال بعض الفقهاء يسقط بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأها المأموم. لن يسقط المأموم ليقرأ فاتحة، لن يسقط المأموم أيضا ليقرأ السورة. لكن ما أدري عن هؤلاء إذا قرأ الإمام يوم الجمعة في الفجر الإسلاميين تنزيل السجدة خاف منها يبقى ساكتا إلى أن يقرأ المأمون، فإذا هذا ما يقول أحد. ولذلك هذا التعليم ضعيف، والذي يظهر لي والله أعلم، الله أعلم بمراد رسوله، إن هذا إن قرأ السورة من أولها فهو للبسملة، وإن سكت وقد قرأ في أثنائها فهو لأجل أن يتذكر أو يهيئ ماذا يقرأه، يهيئ ماذا يقرأه. نعم، وهذا أمر معقول. هو هذا اللي قاله الفقهاء، هذا هو الذي قاله الفقهاء، لكن قلنا في هذا نظرا، قلنا ان في هذا نظرا، لان قال النور تبقى الى رسول، وحاب لو كان يسكت على رسول لان غيره فينا ان يسكت بقدر الفاتحه، ولكن الظاهر انها سكت ليست بطويله، ليست طويله. فاذا قيل بالسكته الثالثه إذا كانت تقديم وإذا فرغ من القراءة كلها من مراد القراءة التي بعد الفاتحة، فهذه السكتة يقول ابن القيم إنها سكتة أقل من الأولى، إن سكتة أقل من الأولى وسكتة ما كل أحد يدركها. ولهذا قال إن بعض الرواة حدث وجعلها سكتين، وبعض الرواة أثبت ثلاث سكتات، فلأجل قلتها وأنه لا يشعر بها اختلف الصحابة في نقلها، منهم من نقلها ومنهم من لم ينقلها. بعد قراءة الفاتحة المتغش الكلام بينهما ماذا لا تساوي في مالك؟ نعم. هذا صحيح، هذا التعليم جيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذنا بهذا الحقيقة لأن الذكر في الصلاة يعتبر جنس واحد، ودين واحد سبحانه ربي الأعلى ثلاث مرات، ما يشرع له إذا قال الأولى بالنسبة، بخلاف مثلا العبادة المستقلة عن الأخرى كصلاة الفرض ونفله ونفله، وكذلك أيضا صيام الفرض ونفله، فإن الشارع ظاهره ظاهر الوقاية التي وقعت أنه ينبغي للإنسان أن يفصل بين الفرض والسنة، لكن المراد السنة المستقلة، أما الأذكار فلا يظهر لي أنه يراد بها ثم أيضا لو قلنا بهذا لكان من المشروع أن الإنسان يسجد حتى في الصلاة السرية أولا، وهذا لم يرد من مواد الصلاة الجهرية فقط، ولكن قد يقول قائل الصلاة الجهرية لأنها يتبين فيها القراءة فنادت أن الإمام يفصل لأن لا يظن الناس أن كلا القراءتين أو كلا القراءتين واجبة، لأنه قد يكون هذا، لكن هذا الاهتمام الذي أقول الآن نشوف هل حرها الذي يشرح لنا إن اللي هو أجلهم لعله إنما يثبت لأجل الفرق بين فرض القراءة ونفلها، بين فرض القراءة ونفلها، لأن الشارع أتى أو حاطب ما حط من أمور جزئية وفرضية بطلب الفرق بين الفرض والسنة، نعم نحن أوردنا على هذا الاحتمال إنه يقتضي أن يفرق الإنسان بين قول سبحان ربي العظيم الأولى وسبحان ربي العظيم الثانية تعالوا نحن يا وبين قول سبحان ربي الثانية والثالثة مثلا، أما هي سبحان ربي العظيم يقول الإنسان ثلاثة، الأولى منها راشدة، فهل إذا قال سبحان ربي العظيم الأولى يكفي؟ الجواب لا، لا، إذن هذا الاحتمال يكون غير واجب، يعني غير مقبول أصلا، هذا غير مقبول، لأنه أيضا يكون بهذا الاحتمال لوجب أن نقول إنه يشرع للإنسان في الصلاة السرية إذا قرأ الفاتحة أن يكفي، ولا نعلم أحدا قال بها، هذا وجه ربنا على هذا الاحتمال. لكن قد يقول لنا أحد مثلا إنما احتجنا إلى الفصل بين فرض القراءة وسنتها في الصلاة الجهرية لأنها هي التي تبين للمأمومين، فنادر أن نفصل ليتبين للمأمومين أن قراءة الفاتحة هي قراءة غيرها حتى لا يصل إلى فرض القراءة نفسها، وأما الذي يقرأ لنفسه فقد علم الأمر فلا يحتاج إلى فاصل ليقل نفسه سرا، قد علم الأمر فلا يحتاج إلى أن يفصل حتى يتبين لغيره فرض القراءة من نفسه. على كل حال هذه العلة قد تكون وجيه، وإذا كان بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يفصل ليتبين للناس أن القراءة التي بعد الفاتحة ليست كالقراءة الفاتحة. نعم. هي فيها لكن خايفة من تمكين المأمون. هذه الحمولة غير واردة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمأمون أن يقرأ الفاتحة وهو واقف. كما مر علينا في حديث بعض المسلمين. لا تفعل إلا لأن القرآن فإنه لا قراءة. لا قراءة لما نقرأ الحين إنما ترد حينما نقول إنه يحرم على المأمون أن يقرأ والإمام يقرأ ونقول إن قراءة رسل فألم من هذا إن ابن الله ينتظر حتى يقرأ المأمون. طيب على كل حال الآن نحن نشهد أن السفح بين القراءة بين الفاتحة وبين السورة مشروعة ولا لا؟ مشروعة، لكنها ليست كما قال بعض الفقهاء إنها بقدر سورة الفاتحة ليتمكن المؤمنون من قراءة، لأنه لو كان أمر كذلك لوجب أن يذكر مقيدا يسجد حتى يقرأ الناس مثلا أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات. طيب فروى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه في معنى حقيقة أن التعبير هذا نعم جاء في كلام المؤلف هذا من علينا روى ذلك أبو داود المرجو يقول رواه أبو داود روى ذلك أبو داود ما أعرف أبو شكرا قال وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه في معنى قالوا وكذلك أحمد يعني بمعنى يعني فصلها عن رواية أبي داود كأن أحمد والترمذي وابن ماجه كأنهم رووا هذا الحديث بالمعنى بمعنى حديث أبي داود. قال ابن لهال إذا جاء بمعنى فالمقصود بمعنى من يسأل نعم أثبت أهدارة التحكة يقيلة ما ينتبه له، ولهذا بعض الصحابة نقله وبعض من منقله يعني تحكة صغيرة ربما أنه لدى القراءة إنشاء المقراءة وبين ذلك لأنها تحكة صغيرة جدا لنا لا بالتكليم هذا وارد هذا وارد لكن عن جواب النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة المؤمنون فلما وصل إلى موسى وهارون أو إلى عيسى عشان تفعل فرق لكن هذا في ذهني كان في ذهني وجواب عن تفسير قصة ألا يمكن أنه ينسى؟ ينسى نشوف ذلك إن دائما ننسى وشوف ما أدري راح يقول نعم أحيانا ينسى ننسى وش طرف راح يقول خلاص ما أدري وش شيء وش طرف احتمال نعم ما ننسى نعم لا لا نعم لو نحتاج إلى ذلك فمستوى هذا التعليم ألا فعلياً لا أنه لا داعي لك لكن لاحظ الحقيقة أن العلة إذا لم تكن منصوصة ما يمكن فصلها الحديث إذا لم تكن منصوصة ولا هي معروفة أيضا من قواعد عامة الشرع ما يمكن فصلها عموم الحديث كما يقول هذا الكلام مشروعة سواء كان العلة كذا أو العلة كذا أو العلة كذا وإذا أبطلنا بعض العلل ليس معناه أن من العلل التي أثبتنا هي المقصودة قطعا ولهذا نحن استرسلنا في الأمر قلنا الله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذي يبدو لنا هذا والذي بدأ بعلنا هذا وبينا الإراق الذي أوردنا عليه نعم إيش؟ نعم نعم لن يمكن نقول هذا نحن أقصد هي أقصد الواقع هي أقصد ولهذا أن أخ أحمد لما أول قام الصفتين به إلى بني التساوي كل ما لم لكن ما ذكرت أيضا أجب أنه حقيقة إيجابي وجوابي لأحمد أن هنالك ما لم تساوي أما هذا فهو واضح وفلسفة طويلة ما هذا سأل عنه قال باب التكبير والركوع والسجود والرفع عن ابن مسعود قال رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. التكبير للصلاه عند الافتتاح كان مجمع عليه وتسمى ايش تكبيره الاحرام وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحريمها التسبيح فلا بد من تكبير الاحرام وغير تكبير الاحرام محل نزاع هل هو واجب او سنه او يترك ولهذا احتاج المؤلف الى ايراد هذه الاثار. قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض في كل رفع وخفض. رايته يكبر. كيف رايته يكبر؟ التكبير كفر ومتعلق الثناء ولا رؤيا؟ الثناء. ما قال سمعته يكبر في كل خفض. قال رأيته. فإن أن نقول إن جملة تكبر حال من النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول إن مقول رأيت محذوف، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيته يصلي يكبر في كل خطوة. إنما الرؤية لا يمكن أن تتطلب على التكبير نفسه. لن تتطلب على التكبير نفسه لأن التكبير قول، والقول لا يتعلق بالرؤية. فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من رسول الله، رأيته حالة كونه يكبر، أو أنها حال من فاعل لفعل مفعول. أقيم رأيته يصلي، يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. وأظن في الصلاة هكذا. وأظن في الصلاة هذه واضحة. نشوف الآن في كل رفع هل هذا عام على إطلاقه؟ كل ذلك. وش استثنى منه؟ لا في كل رفع الرفع من الركوع إنه لا يكفي، وإنما يقول سمع الله لمن حمده وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. إذا استثنى من كلمة رفع وش استثنى؟ الركوع بالنص وبالإجماع أيضا. ما علمت أحدا قال يكفي الركوع. فقيل خف في كل خف استثنى من شيء ولا لا؟ كل خف في الصلاة فإنه يكبر فيه. طيب قيام في كل قيام وقعود شد القيام مثلا القيام من الركعة الثانية مثلا. طيب ما في الرفع؟ نعم لا الرفع من الركوع ما في تكبير أصلا. الرفع من الركوع ما في طيب كل رفع من السجود. طيب والقيام إلى الركعة الثانية. طيب والقعود نعم على كل حال الذي يظهر من هذا من باب العقل عقل متنزعي، لأن كل خطوة هو إما قيام وإما قعود، كل قعود قيام ففيه خطوة فلنقول من ابن مسعود فإن التأمين يعني أنه أراد أن يعمم فأتى بالقيام والقعود اللي هو منتهى الخف والرفع، فأتى بالخف والرفع الذي هو وسيلة القيام والقعود. لأن حقيقة الأمر خفض نزل وشد فيه بدون يجلس الوقت مثلا ومن قعود السجود لأنه منتهى. وإن كان في نظر حقيقة السجود لا يطلق على القعود لكن يدخل بخف ولا يقول الآن ما يدخل إلا في كلمة خف لأنه ما هو داخل لا في القيام ولا في القعود. طيب يبقى عندنا الآن الخف الآن والخف فما يدخل فيه ما بعده. إذا عندنا الرفع والقيام والقعود هذا هو الذي قلنا هذا هو الذي يظهر أن فيه إرادة التعميم. كم تكون التكبيرات على هذا؟ تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود والرفع والسنة الثانية هذه أربعة، وتكبيرة الإحرام الأولى الخمس خمس لغة الأولى أي نفس خمسة تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة القيام منه للجلوس تكبيرة السجود تكبيرة القيام في مكة الحديث صحيح. وياتي التفسير في اسم حديث الحديث العبادة عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الطهر بالبقاء خلف شيخ أحمق. الأحمق هو الذي لا يسمي التفرق قال فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة. هذا هو تحكم عند عكرمة، وكأنه في ذلك الوقت كأن الأئمة لا يكبرون، إما إنهم لا يشعرون بالتكبير أو لا يكبرون مطلقا. ولهذا وصف عكرمة هذا الشيخ بأنه أكبر، قال فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. نعم إذا شوف يمكن أكبر الآن رباعين صليت الظهر رباعين ما في أشد، يعني ما نقول أن يقول في الضحى يحتمل أنه مسافر وأنه صلى ركعتين فقط، لأن ما يمكن سنة 22 إلا إذا صار رباعين عشرين سنة ست فقط على الأولى. في التكبيرة الثانية التكبيرة من الركوع سبع، التكبيرة للسجود التكبيرة للركعتين التكبيرة للسجود مرة ثانية التكبيرة للقيام الركعة الثانية إلى التشهد التكبيرة للركعة من التشهد مكان التشهد التكبيرة للركوع والسجود ولغت المن ولسجود مرة ثانية. طيب الركعة الأخيرة طيب القيام مع التعليم من عندكم القيام لغة الرابعة القيام لغة الرابعة طيب وبعدين التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير لغة المن تكبير السجدة الثانية وتكبير التشهد. شو اللي عندنا؟ هم الآن؟ هل 21؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك صلاه عبد القاسم صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري. فاقر ابن عباس رضي الله عنه ما فعله هذا الشريف وقال انها صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على مشروعيه التكبير من كل رفع وخفض كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. عموم هذه الاحاديث يشمل ما اذا سجد للتلاوه إذا سجد للتلاوة في أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. نعم، ولهذا نعرف وهم من قالوا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع كما يفعله بعض العلماء يكبرون إذا سجدوا ولا يكبرون إذا رفع. إذا سجد سجد تلاوة في الصلاة بعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. من حجته فتكون كلامه الأئمة رحمه الله في باب المعاد حيث ذكر حديثا في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد للتلاوة كبر ولم يعد التكبير. من التكبير؟ قالوا فهذا يقتضي أنه لا يكبر إذا رفع، ولكن لم يعلموا أن المراد إذا سجد للتلاوة سجد مجرد فإن يصدق إذا سجد ولا يكفر إذا قام ولا يكفر. لكن من قال إنه إذا سجد استواء ويكفر إذا سجد ويكفر إذا رفع ويكفر. المراد من جميل بن القيم الشيخ الإسلام بنية الذين سموا بهذا ذكروا خلاف الناس هل سجود التلاوة يجوز على طهارة على غير طهارة أو لا يجوز، وهل يمكن هذا الخلاف أن يقع في الصلاة على طهارة ولا على طهارة؟ ممكن. إذا لم ذكر الشيخ الإسلام بالذات هل يجب استقرار القبلة التي تجوز التلاوة؟ وهذا أيضا لا يتصور أن يكون ذلك في الصلاة. كذلك ذكر أن سجود التلاوة تتركه صفة النفس، إذا كنا بوجود التلاوة فيه فتتركه صفة النفس، وهذا لم يكن يكون في صلاة الفرض. على كل حال هذا فيما فيما يقولون أنه تركه من بعض المتأخرين الذين ظنوا أن الصلاة شامل لسجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، والذي يتبين لي من السنة أن سجود التلاوة في الصلاة تكفر فيه إذا سجد وإذا رفع. نعم. رد عليه يعني انه قال له يعني قال اخطاه من نفسه يعني انبه على وصول رحمه يمكن ان ناقص ورده الا له، لكن التعليم مناقص يكون في الجاهل والجهل غيره. هذا شك. نعم شو؟ لا لكن لكونه محمد وهو الأحمق الحقيقي الغيبة إذا ذكرت فعل الإنسان ولو كان فعله سيئا ما في هذا. تمام حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم لا يعتبر هذا غيب، لو ذكرت بناء على ما تفهم لفعله الذي فعل لا يعتبر هذا غيب. على ايش؟ لا الخالد يقول انه كمل هذا نعم، لان جزء من النصيحه لبن اميه كان لا يكفرون نعم، لكن بعضهم يدخل في السجود نهائيا بعضهم يسجد وبعضهم يسجد هذا النور. لذلك عكرمة ساره فهو رجل احمق اللي سجد كلما رفعه 20 مره يكبر. هذا من الفرصه حسب شهر ثاني هذا من التصرفات السيئه التي يلجا اليها نشا اليها بعض الامراء في ذنب بني اميه. كنا تعرفون مروان حينما اخرج المنبر للخطبه عليه في صلاه العيد وانكروا عليه، كنتم تعرفون انهم كانوا يجهزون جيوش لقتال عبد الله بن سبع في مكه المكرمه. بناء على الخارج من حقيقة الأمر أن الخلافة له كانت في الأول، وأنه يعني ما بقي إلا دمشق هي التي منها خرج ابن أمية من جديد، إذا كان في الأول استولى على كل العراق وخارج الشام وعلى الحجاز كله، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كان من خطر. نعم إذا سجد يكفر وإذا رفع من السجود يكفر. لا ما يتذكر لا يتذكر يقدر من المعنى يكفر كفانه أن ما تبوله وقيامة إذا كبر حرف المرفع له حرف المرفع حتى أن هذه المسألة قريبة قريبة أنها انطبقت على علماء الكبار من على طلبة علم الكبار علماء الكبار Thank you.